بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد، أي ما يحصل إلا ما أراده الله. هذا ماذا أراد بهذه الإرادة هنا؟ الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية ما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع. أراد الله عز وجل من الناس أن يعبدوه، أراد منهم العبادة أم لا؟ أراد من الناس جميعا أن يعبدوه، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد. أراد شرعا، أمرهم شرعا. إذن الإرادة قسمان، وبهذا التقسيم تنجلي لك الأدلة ويتضح لك الأمر ولا يحصل اختلاف عليك. إرادة شرعية ما أراده الله شرعا، قد يقع وقد لا يقع. أراد الله من الناس الصلاة، أراد منهم الصيام، أراد منهم العبادة والتوحيد. منهم من عبد ومنهم من لم يعبد، منهم من صلى ومنهم من لم يصلي، إلى آخره. وأما ما أراده كونا، أي أمر به كونا وقدره، فلا بد من وقوعه، سواء من الأمور التي يحبها كالصلاة والصيام والزكاة والعبادة والتوحيد إلى آخره، أو من التي لا يحبها كالشرك والكفر والعصيان والفسوق، أو من المصائب. كل ما قدره كونا وقع، ما أراده كونا سيقع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه تسمى إرادة كونية. يقال هذا يعني عرف من الأدلة، استقراء للأدلة الشرعية، وجد أن الله عز وجل أطلق الإرادة في أدلة، أراد بها ما أحبه شرعا وأمر به، وأطلق الإرادة في مواضع وأراد بها ما قدره كونه. وهذا تفهم، هذا فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا يمكن أن تجتمع الأدلة إلا على هذا. قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أي الإرادة هنا خنفت؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب، لكن لهما كونية، من أراد الله له الهداية وقعت ولا بد، ومن أراد له الضلال وقع ولا بد. يعني هنا المقصود بها الكونية، أي من قدر الله له الهداية للإسلام اهتدى ولا بد. فمن يريد الله ويهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن أراد إضلاله ضل لا محالة. قد تجتمع في بعض الصور، تجتمع الإرادتان وتنفرد كل منهما في صورة. يجتمع في الكونية ولا يجتمع في الشرعية؟ يجتمعان في صورة، في إذا حصل ماذا؟ إذا وقعت الطاعة التي أمر الله بها، إذا وقعت الطاعة التي أمر الله بها. أمر الله بالإيمان، فإنسان مات على الإيمان، إنسان مات على الإيمان، فهل أراد الله منه الإيمان شرعا أو كونا وقدرا؟ شرعا وكونا. شرعا لا شك أن الله أراد الإيمان شرعا على الناس أجمعين، وكونا من حيث أن الرجل وفق على الإيمان ومات عليه، فلما مات على الإيمان علمنا أن الله سبحانه وتعالى أراد إيمانه كونا، قدره كونا. إذن يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما في صورة. فمثلا إيمان أبي لهب هل أراد الله منه الإيمان؟ عندك يا وليد؟ أمره به، أراد منه الإيمان شرعا، مأمور به وأحب منه أن يؤمن وأمره بذلك وأراده شرعا. وهل أراده كونا؟ ما أراده كونا، لو أراده كونا لوقع، لكن لما مات على الكفر علمنا أن الله ما أراد الإيمان منه كونا، أي ما قدر له الإيمان. إذن هنا انفردت في هذه الصورة، انفردت الإرادة الشرعية. طيب اعكس كفر أبي لهب، هل أراده الله شرعا؟ هل أمر به؟ أراده كونا، قدر عليه أن يموت على الكفر، أراده كونا. وما أراده شرعا، لأن الله ما يأمر بالكفر والعصيان والفسوق. إذن يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما في صورة، وينتفيان في صورة. من يذكر الصورة التي ليس فيها لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ عندك كفر مثلا أبي بكر الصديق وأعاذه الله من ذلك، لو نعم لا شك أنه مات على الإيمان وعلى الصديقية رضي الله عنه، فالكفر منه هل قد هل أراده الله كونا؟ ما أراد، لأنه مات على الإيمان. وهل أراده شرعا؟ ما أراده شرعا، إذن ليس فيه لا إرادة شرعية ولا إرادة كونية، ولا يكون إلا ما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل من بعده، هو العزيز الحكيم. وتقدم معنا بعض الكلام في الوسطية أن هذه عبارة اعتراضات العصاة، احتجاجات العاصين، وهذه معارضة للقدر. وإلا فالله سبحانه وتعالى ما يظلم أحدا، وما ربك بظلام العبيد، وقد خلق الله له مشيئة وإرادة واختيارا، وبين له الحق وبين له الباطل، وأمره أن يسلك الحق وأن يبتعد عن الباطل. وكل يشعر من نفسه بالمشيئة التي يختار بها، فيبين له، يقال لو أنك شخصا قال لك هذا طريق الخير وهذا الطريق فيه نعم الأمان، وهذا الطريق طريق شر وفيه من يعترضك ويقتلك، فأيهما تسلك؟ لا شك أنه يجيب على نفسه أنه سيسلك طريق الخير. قال له فالله عز وجل أيضا بين لك الخير والشر وهديناه النجدين، فبين طريق الخير وبين طريق الشر، وأمرك أن تسلك طريق الخير، وجعل لك من الإرادة والمشيئة ما تستطيع أن تفعل به ذلك. فلا شك أنه ستقوم عليه الحجة بهذا الأمر، تقول له أنت تشعر من نفسك أنك تستطيع أن تفعل هذا الشيء وتتركه؟ يقول نعم. قال له إذن يجب عليك أن تطيع الله عز وجل، وأن تبادر بامتثال أوامره، وأن تستجيب لدينه. تائيه، سؤالك هذا سؤال معارض يخاصم رب العرش دار البرية. يقول رجل عق عن ولدي بكبش وماعز، هل يجزو ذلك؟ نعم، عن الغلام شاتين، والشاه تطلق على الضأن والماعز كلها شاه، هذا يجزو. خلاص. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.